من يقدر ست حركات؟ هل هذا وحي منزل؟ ثم أيضا بعضهم يمد 10 حركات أو 15 حركة، هذا كله ما نوصل. الخير الوسط، خير الأمور الوسط، لا يترك التجويد ولا يبالغ فيه، إنما الوسط. مثل الملح للطعام، إذا زاد خرب الطعام، وإذا نقص خرب الطعام، فلا بد من الوسط. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقوم إمام مسجد في منطقتنا في صلاة التراويح في رمضان بأربع ركعات. يقوم إمام مسجدنا في منطقتنا في صلاة التراويح في رمضان بأربع ركعات، ثم أربع ركعات، ثم ركعة ويسلم، وقد نوصف بعدم جواز ذلك، ولكنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل أربع ركعات ثم أربع ركعات ثم يوتر. يا أخي، لا بغيت تصلي لنفسك سو ما تبي، لا تصلي بالناس، لا صلي بالناس مثل ما عليه العمل، تكون بما عليه العمل في البلد، ولا تشد عن المسلمين. إلا لا تصير إمام، لا تصير إمام، صلي لنفسك وبتيرك بينك وبين ربك. نعم. أما أنك تجيب اجتهاداتك وآرائك تبي تفرضها على الجماعة وعلى إدخالك ما عليه العمل عند المسلمين، هذا أمر لا يجوز. وإذا أنك ما ترغب الإمامة، لا تصلي بالناس، تحملهم وتشوش عليهم وتحرمهم من الأجر. أنا أسمع أن فيه أئمة يغلقون المساجد بعد في العصر الأواخر، يغلقونه إذا صلوا التراويح، غلقوا ما في تهجد ولا هذا حرمان. يا أخي لا تصير إمام، خلى إمامه لغيرك، لا تحرم الناس. أبغيت تحرم نفسك، لا تحرم الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة تسمية الركعتين قبل الوتر بالشفع؟ نعم، الشفع يعني ثنتين، والشفع والوتر. وش معنى الشفع؟ والشفع والوتر، الوتر الشفع ثنتين ثنتين، وأما الوتر هو واحدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما كتاب التفسير الذي تنصحون به الشباب في حلقات تحفيظ القرآن بحيث يكون سهل العبارة ليفهموه ويحفظوه؟ هذا الواجب على اللي ينظمون الحلقات وجماعة تحفيظ القرآن، إن هي اللي تقرر الكتاب، ما هو الطلاب اللي يقررون. المسؤولين عن الحلقات وعن جمعيات القرآن إنهم يقررون كتاب تفسير سهل العبارة واضح، ويقرؤونه مع حفظ القرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تكرار الآية مثل آية عذاب أو وعيد أو فيها ذكر الجنة أو ذكر النار، يكررها إلى آخر قيام الليل؟ إذا كان يصلي الوقت ما صالح، أما إذا كان يصلي بالناس ويشق عليهم ويطول عليهم ويكرر، لا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.